كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الثانية من سورة النساء والآية الثالثة جاءت في شأن اليتامى، كيفية التعامل معهم وعلى قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هو جمع لليتيم، واليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ، كان ذكرا أو أنثى، يحتاج إلى ولي يقوم بشؤونه ويرعى مصالحه المالية والتربوية، فيعلم أحكام دينه كيف يصرف ماله. الله تعالى خاطب أولياء اليتامى سواء كان قريبا أو بعيدا، قائما بالولاية ممن يعينه القاضي أو نحوه، أو يوصي به الأب قبل موته، يقول وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا بمعنى أعطوا، واليتامى أي الذين كانوا في حكم اليتامى ثم بلغوا، بدليل قوله تعالى في آية أخرى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا الابتلاء إنما يكون بعد البلوغ، ويسمى يتيم باعتبار ما كان، أي أنه منع من التصرف في ماله بسبب يتمه وهو غير بالغ، فإذا بلغ فإنه يختبر، بمعنى أنه يجرب هل يحسن التصرف في ماله أم أنه يعبث بالمال، فإن كان يحسن التصرف أعطي ماله، وإن كان لا يزال في سفهه فإنه يبقى على الولاية. وآتوا اليتامى أموالهم التي كنتم تقومون بتنميتها وتكثيرها والمتاجرة بها لهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث هو الردي والطيب هو الجيد، أو الخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال، وتتبدل بمعنى تأخذ الخبيث بدل الطيب، يعني أن هذا توجيه للأولياء بأن يحسنوا تنمية مال اليتامى، فلا يتاجروا في مالهم بما فيه ضرر عليهم وخسارة، وإنما يعمل ما هو الأصلح لليتيم في تنمية ماله، ولا يتعامل بمحرم ولا يتعامل معاملة يغلب على ظنه أنها غير واضحة، وإنما يكون مجتهدا في تنمية مال اليتيم، وليس للولي التبرع بشيء من مال اليتيم، وإنما يعمل ما فيه الحظ والمصلحة الخالصة لهذا اليتيم. فتأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كما أنكم تخلطون أموالهم مع أموالكم فتستنفقونها لكم ولهم، ولا تعرفون ما لكم ولا ما لهم، إنما يعرف مال اليتيم وينفق عليه منه وينمى ويعرف تعرف وتفصلون ما لكم عنه، بحيث أنه لا يقع خلط بين المالين فيضيع مال اليتيم. هذا العبث بتبديل الخبيث بالطيب أو أكل أموالكم إلى أموال وضمها، هذا إثم، إنه كان حوبا كبيرا، حوبا يعني إثما كبيرا، أي أن هذا الإثم كبير وعظيم شأنه وجرمه كبير عليكم تتحملونه. قد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حبا كبيرا، قال إثما كبيرا. وهذا فيه بيان خطر مال اليتيم والتهاون به. اليتيم يجب أن ينمى ماله وأن يصلح أمره وأن يسعى بما فيه منفعته، وهذا يبين دور الولي الذي يتولى شأن اليتامى، وأن عليه أن ينصح لهم ويتورع عن أموالهم، وأن يجتهد في تنمية أموال اليتامى حتى أنها لا تفنى في مدة وجيزة، إنما ينفق عليهم من جزء منها وينمي الجزء الآخر حتى أنه يتكاثر ويبقى لهم، ولا يحجزه عنده حتى أنه تأكله الزكاة وتأكله النفقة. ثم قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا، تقسطوا بمعنى تعدلوا، إن خفتم ألا تعدلوا في شأن اليتامى فلا تتزوجوهن. قال عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنهم وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى يستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال وجماله، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. كان بعض الأولياء إذا كان عنده يتيمة ولها مال رغب في نكاحها واستولى على مالها ولا يعطيها من المهر مثل ما يعطيها غيره لو تزوجها، بمعنى أنهم ينقصونهن عن مهر المثل، ويكون همه هو الاستيلاء على مالها أو إذا كانت جميلة أن يغنم بها ولا يعطيها مهر مثلها. فالله تعالى بيّن لهم أنهم إذا خافوا أن لا يقوموا بالعدل مع هؤلاء اليتيمات التي لهم الولاية عليهم، وذلك كولاية ابن العم أو ولاية الوصي غير القريب الذي يجوز له نكاح هذه اليتيمة بمعنى أنه ليس من محارمها، فإنه لا يتزوجها إلا إذا كان سيتعامل معها مثل ما يتعامل مع المرأة غير اليتيمة من حيث المهر ومن حيث الحقوق ومن حيث القيام بالتصرف في المال الذي له عليه ولاية على الوجه الأكمل. فإن خاف أن لا يقوم بهذه الولاية فعليه أن لا يتزوجها ويتزوج غيرها من النساء الأخريات، يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، مثنى ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأن الإنسان يجوز له أن يتزوج ثنتين أو ثلاث أو أربع، ومعنى مثنى اثنتين وثلاث ثلاث ورباع أربع، وهو أعلى قدر يمكن للإنسان أن يجمعه من النساء الحرائر، فلا يجوز له أن يزيد عن أربع. قد جاء بيان ذلك تطبيقا عمليا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن رجلا اسمه غيلان الثقفي، غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وأسلمت نساؤه وكان تحته عشر من النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة ويفارق من سواهن. وكذلك ورد أن أحد الصحابة أسلم وعنده ثمان وأسلمنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وكذلك أحد الصحابة أسلم وتحته خمس فأمره أن يفارق واحدة منهن، قال ففارقت واحدة عجوزا لها 60 سنة معي. وهذا بيان لمعنى قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4. فإذا كان الإنسان عنده أكثر من 4 ومع هذا يؤمر بمفارقة ما زاد عن 4، فالابتداء بالنكاح ممنوع عن 4، عن زيادة عن 4 من باب أولى. ولم يكن أحد من الناس قد تزوج أكثر من 4 إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختصه الله تعالى به دون سائر الناس، فإن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يحتج بذلك بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أسلموا وعندهم أكثر من 4 أن يفارقهن، ولم يأذن لأحد أن يتزوج وعنده 4 حتى يفارق واحدة منهن وتخرج من العدة. قال جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بمعنى أن الإنسان إذا كان يخاف بزيادة العدد عن واحدة، بزيادة هذا العدد أن لا يقوم بالعدل، فإنه ليس له الزيادة بمجرد الخوف. فكان يعرف من نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يعدل بينهن، فإنه لا يجوز له أن يزيد عن واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، معنى يتسرى من الإماء ما شاء، لأن الإماء ليس له أو ليس واجبا عليه أن يعدل بينهم، وأما الزوجات فلا بد أن يعدل بينهم، فإن رأى من نفسه عدم القدرة على العدل فلا يجوز له أن يعدل، فالتعدد مشروط بالقدرة على العدل، لأن الجور ظلم وحرام ومنقوص، فليس له أن يوقع نفسه في الحرام، وذلك بزيادة العدد مع عدم القدرة على إدارة هذا البيت وما فيه من نساء، ويكون لا يستطيع أن يسوي بين الزوجات، فمن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعلى هذا فالعدل إنما هو في الظاهر، أي في النفقة والقسم وهو المبيت والسكنى والكسوة وما يتعلق بذلك، وأما ميل القلب فإن هذا لا قدرة له عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ويحبها أكثر من غيرها، حتى أنه في مرض موته كان كل يوم يقول: عند من غدا، عند من غدا، فيبينون له. ثم لما أنه شق عليه التنقل بينهن جمعهن واستأذنهن أن يبقى يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها ورضي الله تعالى عنهن جميعا، فأذن له عليه الصلاة والسلام. المقصود هو أن الإنسان يلزمه أن يعدل بين زوجاته فيما هو ممكن من الماديات والمحسوسات، وأما غير المحسوسات وهي ميل القلب فإنه لا لوم عليه في ذلك. قال: ومثل ذلك الجماع، فإنه يسن للإنسان أن يسوي بينهن لكنه لا يلزمه ولا يجب عليه. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أن الإنسان إذا اكتفى بواحدة أو اكتفى بواحدة ومعها ملك يمين وهن الإماء التي يشتريهن الإنسان ويتسراهن، فإن هذا أبعد للإنسان عن الجور. وقول ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تجوروا ولا تظلموا، فالتسوية بين الإماء ليس واجبا، وكذلك التسوية بين الإماء والحرائر ليس واجبا. فلو أن إنسانا كان عنده حرة وعشر أو عشرين من الإماء فلا قسم لهؤلاء الإماء، إنما يكون الشأن في القسم للحرة وحدها. هذه القضية في زمننا هذا الناس فيها بين إفراط وتفريط، يعرفون أن كثيرا من الناس ينفر من التعداد ويعتبره ظلما للمرأة وإهانة لها، بينما الحكيم العليم الخبير الذي خلق الرجل والمرأة جاء حكمه هكذا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعلى هذا فالحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجوز التعدد إلا لمن خاف أن لا يعدل فيحرم عليه. والحكيم الخبير جل وعلا أدرى بما خلق ومن خلق، وإن كان يوجد عند النساء كراهية طبيعية لهذا الأمر وعندهن غيرة من المرأة الأخرى، إلا أنه من مصلحة المرأة التعدد، لأن بالتعدد يصان كثير من النساء، فأكثر المجتمعات عدد النساء أكثر من عدد الرجال، ولو لم يحصل تعدد لكثرت العوانس وتعطلت النساء عن الرجال وانقطعنا عن الإنجاب، وهذا أمر لا يحل إلا عن طريق تعدد الزوجات. إلا المجتمعات الفاجرة فإنها لا تبالي بهذا الأمر وتشنع على تعدد الزوجات وتبيح الزانيات وتأذن للأزواج أن يزنوا وللأمهات والزوجات أن يزنين وللنساء غير المزوجات أن يزنين، ومع هذا يجعلون قضية كبرى أن يجمع الرجل بين امرأتين بطريق شرعي، لكنهم لا يأنفون أن يجمع بين عشر أو عشرين بطريق غير مباح. وقد عقدوا لذلك المؤتمرات كما سمعتم عنها في أعوام مضت، وقالوا إن من حرية المرأة أن تختار من تشاء في أي وقت تشاء، وليس للزوج ولا للأب عليها سلطة في أن تختلط وتجتمع وتعاشر من تريد في الوقت الذي تريد. وهذا ضرب من أساليب البهيمية والحيوانات وليس من أخلاق أهل الشيم والعفاف والمروءات، فضلا عن أن يكون متفقا أو غير متفق مع شريعة أحكم الحاكمين. ثم تحدث في الآية الرابعة أيضا في شأن النساء عامة، قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آتوا النساء صدقاتهن يعني أعطوا النساء مهورهن، أعطوا النساء المهر المتعارف عليه عند أهل هذا البلد نحلة، أي فريضة واجبة. فصداق المرأة للمرأة ليس لأبيها ولا لأمها ولا لإخوانها ولا لأقاربها، وإنما هو لها هي، لأنها تأخذ في مقابل استحلال بضعها. فالمهر للمرأة وليس لأبيها، وهذا ينبهنا إلى ما عليه حال بعض الجهال من الآباء والأمهات الذين يمنعون زواج بناتهم حتى يخصص لهم قدر معين من المهر. المهر 100 تعطى الزوجة، 50 و30 للأب و20 للأم. هذا ليس بصحيح، وإنما هو للزوجة كله. أو أن يقوم الأب ويمنع زواج بنته حتى يعطى شيئا خاصا به غير المهر المقرر للمرأة، وهذا أيضا يعتبر تحكم في مصير المرأة، لأن ما يدفع للأب كأنه جزء من استحلال فرج المرأة، وهذا جزء من الصداق. فالله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي فريضة واجبة نحلها الله تعالى إياه، ليس لأحد حق في التحكم فيه، لا الأب ولا الأم ولا الزوج، وإنما هو خالص حقها في مقابل ما استباح الرجل به فرجها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا. إن طابت نفس المرأة بشيء من المهر لزوجها أو لأبيها أو لأمها فكلوه هنيئا مريئا. ولكن لا بد أن نعلم معنى طاب. طبن أي أن نفوسهن طابت ورغبت واطمأنت من دون إكراه أو تلميع أو تضييق أو ترغيب أو ترهيب، وإنما نفسها هي التي رغبت أن يؤخذ هذا القدر، سواء كان الذي يأخذه هو الزوج أو الذي يأخذه هو الأب أو الأم أو الأخ أو غيرهم. فإن طبن لكم، وجاء الخطاب بلكم ليشمل هؤلاء ولم يأتي للأزواج خاصة أو للآباء، لأنها قد تطيب نفسها بجزء من المهر للزوج أو للأب أو للأم أو لهم. فإن طبن لكم عن شيء منه، ولم يقل عنه كله، يعني تنازلت عن شيء منه أي بعضه، تنازلت عن بعضه وطابت بذلك نفسها عن شيء منه نفسا فكلوه. وكلوه أي يصير ملكا لكم، وأكلكم إياه يكون هنيئا مريئا، أي هنيئا عند تعاطيه وأكله، ومريئا عند هضمه أي عاقبته، فيكون أوله طيب ولذيذ وآخره سليم من الأمور الأخرى التي تؤذي الإنسان في آخر الأمر. مثلا الإنسان عند الأكل يتلذذ بالأكل، وعند الهضم يجد صعوبة، فهذا هنيئا لكن ليس مريئا. فإذا كان هضمه سهل وليس فيه عسر في الهضم قيل عن هذا الطعام إنه مريء. هنا يقول الله جل وعلا فكلوه هنيئا مريئا، أي لذيذ أكله وهضمه أيضا ليس فيه منغصات ولا منكدات ولا مؤذيات. وبهذا يتبين لنا عظم شأن هذه المسألة ومكانتها في دين الإسلام، وحيث وكيف أن الإسلام نظم هذه العلائق بين الناس ورتبها ورعاها ونبه الناس إليها في وقت كان فيه أهل الجاهلية يمتهنون المرأة ويهينونها ويرثونها وما تملك، فحولهم بهذا التنظيم الإلهي إلى أمة سهلة لينة منقادة ليس عندها تعصب ولا إيذاء ولا تمرد. هذه المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها صارت امرأة تأخذ كامل حقوقها، ولا حق لأحد أن يعتدي عليها فيسلبها شيئا، سواء أكانت لا تزال يتيمة أو أنها شابة أو امرأة كبيرة، فإن تصرفها في مالها حق لها. وعلى هذا فلا حق للزوج لو كانت امرأة موظفة أن يسلبها مالها،